هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا سورة مصر من الآية الخامسة والستين من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا يحزنك قوم هؤلاء المشركين. نلاحظ هنا علامة من الرب النازل في المصاحف ولا يحزنك قولهم ثم نقف. يعني لا يحزنك قول المشركين يعني ما فيه كفر وما فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يحزنك هذا القول الذي يقول لأنك إذا وصلت يعني هنا سوى الوقت هذا أنك إذا وصلت ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا لو وصلتها كأن القول الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنه إن العزة لله جميعا هذا معنى صحيح إن العزة لله جميعا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ينتهي الكلام الأول ولا يحزنك قولهم يعني لا تحزن بقول المشركين هذا ساحر هذا كذاب شاعر لا يحزنك وكذلك ما يقولونه من الكفر بالله تعالى ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين استعن بالله عليهم وتوكل عليه فإن العزة لله جميعا أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين هو السميع العليم أي السميع لأحوال عباده العليم بأحوالهم. نلاحظ يعني في هذه الآية الكريمة إن العزة لله جميعا المرات يأتي في القرآن إن العزة لله جميعا في الآية الأخرى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف نجمع بينهما؟ العزة لله جميعا يعني العزة لله كل عزة لله عز وجل. هو سبحانه وتعالى هو واحد العزة لمن يشاء فهي العزة له سبحانه وتعالى وهو يهب منها لمن يشاء من عباده. وأما العزة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين فهذه على سبيل التبع يعني منوحة له من الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل هو العزيز ومن شاء الله أن يعزه أعزه. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عزته استمدته من إعزاز الله سبحانه وتعالى لكن هي العزة في أصلها هي لله عز وجل ثم هو سبحانه وتعالى يعني يهب لمن يشاء يعني عزته لرسوله سبحانه وتعالى. فمرات يأتي يعني العزة أنها لله سبحانه وتعالى وحده لأن العزة هي في الأصل لله تعالى خلاص تأتي على سبيل التبع يعني النبي عليه الصلاة والسلام حيث أن الله تعالى هو الذي يعني يعطيهم هذه العزة ويعطيهم لله يعزهم من يشاء ويذله من يشاء. قال ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض أن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضر ولا نفع ولا دليل لهم على عبادتها بل إننا يتبعون في ذلك ظنونهم وتخلصهم وكذبهم وإفكارهم. هذا معنى ايه قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله الشركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. يعني المعبودات الباطله ليست شريكه لله سبحانه وتعالى في الملك ولا في عظمته ولا سلطانه، فهو سبحانه وتعالى المنفرد يعني في الملك ولا في عظمته سبحانه وتعالى. ان يتبعون الا الظن يعني هم يظنون في معبوداتهم ما ليس فيه، وإنهم إلا يخرصون من الخصل والكذب. يعني هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه أي يستجيبون فيه من نصبهم وكلامهم وحركاتهم، والنهار مبصرا أي مضيئا لمعاشهم وتعليمهم وأسرارهم ومصالحهم. دون النهار مبصرا يعني مضيئا، وهنا كأنها هي مبصرة معناها مبصرة في يعني مبصرون في التنشيط. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظم خالقها ومقدرها ومسيرها سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نلاحظ في ختام الآيات السابقة قوله سبحانه إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، مر بنا من قبل يعني السماع، السماع حسي والسماع معنوي. السماع الحسي ليس هو المقصود هنا، يعني ليس المقصود أن حسن السمع عندهم سليمة لما يسمونه من السماع المسوات، وإنما المقصود يعني المقصود السماع المعنوي بمعنى أنهم إذا سمعوا آيات الله فدبروا هذه الآيات وانتفعوا بما فيها وأفادتهم إيمانا وهداية. لذلك يصف الله تعالى المشركين بأنهم إيه صم، مع أنهم يعني حتى السمع لهم بالمعنى الحسي المادي تكون سليمة يعني للتعليم، لكنهم مع ذلك صم يعني عن سماع الحق بمعنى أنهم لا ينتفعون بما يستمعون، لأن السمع والحسي هذا هو يعني وسيلة ليس غاية في ذاته، هو وسيلة ليستمع الإنسان إلى آيات الله فيتعرف بها وينتفع بها ويتدبرها وتفيد في قلبه وهداية. إذا أصبح الإنسان عنده الوسيلة ولا تحقق غايتها فيصح نفيها عنه، يعني زي مثلا السيارة معطلة لما تكون خربانة غير صالحة للحركة، فتستطيع تقول هذه ليست بالسيارة ليس فيها فائدة لا تتحرك ولا عن هيكل لا يتحرك، مع أنها يعني الشكل مضبوط لكن لا تؤدي وظيفة. وكذلك هو السمع يعني الذي أعطاه الله للناس هو من أجل أن يستمعوا إلى القرآن الكريم ويتدبروا ما فيه ويستمعوا إلى الوعظ والتذكير في الإيمان ويستفيدوا. ولذلك يصف الله المؤمنين بأنهم يسمعون والكفار أنهم لا يسمعون، كذلك هي المؤمنون يصفون بأنهم يبصرون والكفار لا يبصرون أو يصفون بأنهم عم، مع أن يعني حتى الإبصار عندهم سليم مع ذلك هم عم لأنهم لا يستعملونها فيما خلقت له ولا تفيده هداية من ذلك. هنا قالوا اتخذ الله ولدا، قال يقول تعالى منكرا على من ادعى ان له ولدا سبحانه هو الغني اي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير اليه. فغنى الله سبحانه وتعالى غناه في ذاته سبحانه وتعالى انه غني عن العالمين وعن خلق جميعا، يعني ليس غنى الله سبحانه وتعالى لأنه يملك شيئا من هذه المخلوقات، ولكن لأنه غني عنها سبحانه وتعالى مجدها وإذا شاء أن يزيلها ويخلق مثلها وخيرا منها فهو على كل شيء قدير. لكن غنى الإنسان يعني قد يوصف للسبع أنه غني، غنى الإنسان غنى ليس ذاتيا، يعني هو في ذاته فقير دائما محتاج إلى غيره، وغناه بسبب أشياء خارجة عن ذاته يعني يملكها، فإذا زال ملكها عنه زال عنه الغنى، فهو أصله في أصله الفقر والاحتياج إلى خالقه سبحانه وتعالى، والله تعالى يعطيه ما يشاء، وإذا ذهب عنه هذه الأشياء أو ذهب هو عنها للموت لابد من مفارقة هذه الأشياء التي هو يحصل بها غنى الأموال والأراضي، إما تزول عنه في حياته أو يزول هو عنها بالموت فيرجع إلى الفقر الذي في ذلك، وحتى وهي موجودة في النوم فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يعني يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. سبحانه هو الغني أي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، له ما في السماوات وما في الأرض، أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له، هو سبحانه الغني كل ما في السماوات وما في الأرض هو عبد لله ومملوك لله. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان، أتقولون على الله ما لا تعلمون، إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم له ولدا لأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم يضطرون إلى عذاب غليظ، كما قال هنا متاع في الدنيا، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا أي مدة قليلة، يعني يعطيهم الله تعالى في الدنيا ما شاء أن يعطيهم إياه من حطامها يتمتعون به متاعا قليلا، وهذا يكون استدراجا لهم، يعني الإنعام على الكافر يعني بشيء من أمر الدنيا يكون استدراجا له، يعني مثل الصائل يعني إذا وضع الطعام للفريسة أو كذا حتى تقع فيه فتقع في الشرف والتهلك، فلله تعالى مثل الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم في هذه الدنيا فيرتبون بها ولا يتوبون ولا يرجعون إلى الله ويتمادون في طغيانهم حتى تعظم عليهم العقوبة في الآخرة. متاع في الدنيا أي كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، هذا من كيد الله تعالى، يعني لعلهم لو ضيق عليهم في الرزق وأصاب المرض والفقر وكذا لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الذين غضب عليهم يعني ربما كلما طغوا وتجبروا ربما أعطاهم الله تعالى مزيدا من المال والولد والصحة وكذا حتى يزداد طغيان معظوما ثم يعني لا يتوبون إلى الله تعالى فيعاقبهم العقاب ويأتيهم الموت في غفلة. ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. ثم يقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم أي أخبرهم واقصص عليهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوا كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخره ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يعني عظم عليكم رأيتموه عظيما يعني أمرا كبيرا وعجيبا مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبرهانه فعلى الله توكل أي فإني لا أبالي ولا أكف عنه سواء عظم عليكم أو لا. يعني هم استثقلوا مقامه بينهم وكذبوا يعني أن يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام كما يعني جاء مفصلا في سورة نبي الله نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فإذا نوع في دعوته إياهم يعني من جهة الوقت والليل والنهار والكيفية والهيئة وجبر معهم كل الوسائل وهم لا يزدادون إلا طغيانا وكانوا يكرهون أن يدعوهم. فإذا قام يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام يجعلون أصابعهم في أذانهم يسجدون أذانهم حتى فإذا دعاهم يسجدون أذانهم لا يريدون أن يسمعوا خشية أن يقتنعوا بالحق ويستجيبوا له يعني كلهم للحق أنهم لا يريدون حتى أن يقع الحق في آذانهم ويدخل إلى قلوبهم يغفرون عن سلام. فعظم عليهم مقام نبي الله نوح عليه السلام هي بينهم. في عند المرات في القرآن يعني في لغة العرب مرات المقام والمقام المقام بالميم اللي هو يعني من يأتي من القيام والمقام من الإيه من الإقامة فكبر عليهم مقام يعني مثلا الخطيب إذا يكون على المنبر مثلا في مقام هذا يعني مكان وقوفي وقيامي أو وقت وقوفي وقيامي. لكن الجنة مثلا قال إيه حسبت مستقرا ومقام والنار قال ساءت إيه مستقرا ومقام يعني دار إقامة يعني مكان إقامة. فهنا إن كان كبر عليكم مقام يعني كان يكرهون أن يقوم بينهم يدعوهم إلى الله يعني يقف أمامهم يعرفون يدعوهم. طيب هنا قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا بل اختلوا حالكم معي يعني اعزموا أمركم لا تترددوا يعني اعزموا أمركم واتخذوا قرارا فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون أي ولا تؤخرون ساعة واحدة. أي مهما قدرتم تفعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء. يعني يقول لهم أنتم كرهتم إيه بقاء بينكم أدعوكم إلى الله وشق عليكم ذلك وكرهتم، فاعزموا أشراكم لا تترددوا واستعينوا بمن شئتم من معبوداتكم الباطلة وبمن تريدون الاستعانة به واجتمعوا جميعا عليه وحاولوا يعني قتلي أو التخلص إيه من فإنكم لا تستطيعون لا تستطيعون ذلك. يعني كما عندنا في قصة أصحاب الأخدود الغلام الذي ذكره من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أصحاب الأخدود لما أرادوا قتله ذهب معه أرسل الملك معه جماعة من جنده وأمرهم يصعدوا به إلى أعلى جبل وأن يكونوا من فوق الجبل فصعدوا به فوق الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت سقطوا هم فوق الجبل ورجعوا إلى الجبل وبعدين أركبهم في البحر وأركبهم معه كركبا مركبا في البحر فركبوا معه وبعدين أرادوا أن يكونوا في البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلب بهم المركب وغلقهم ورجعوا سالما. بعدين قال يعني انك ايه لن تستطيع فتحي الا بالطريقه المعينه التي قدرت بها. فكان هؤلاء الانبياء الكرام يعني الله سبحانه وتعالى اوحى لهم انهم معصومون بامر الله تعالى. يعني الله تعالى قال النبي محمد عليه الصلاه والسلام الله يعصمك من الناس لا يستطيعون قتلك مهما حاولوا يعني لا يستطيعون قتلك قبل ان تبلغ رسالتك وتبلغ فكأن هؤلاء الأنبياء يعني نوح عليه السلام هود كذلك كما سيأتي بعد قليل يعني كان عندهم نبأ من الله تعالى أن قومهم لا يستطيعون قتلهم مهما حاولوا. وكان يعني نبي الله إبراهيم عليه السلام حرقوه في النار وكانت عليه بردا والسلام ونجاه الله تعالى منه. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا وقعت مثل هذه الأمور كرامة لبعض الأمة يعني مثل أبو مسلم الخولاني لما أراد الأسود العنسي الذي دعا النبوة أراد أن يحرقه في النار وألقى له نارا عظيما وألقاه فيها فكانت عليه بردا والسلام كما كانت على إبراهيم عليه السلام. فهو قال لهم يعني اجتمعوا وحاولوا قتلي يعني بما تستطيعون واستعينوا بآلهتكم لن تصلوا إلي بسوء أو نسوء. لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا يكن ملتبسا عليكم. الغمة يعني غمة الأمر على الشخص يعني التبس عليه صار إيه لا يدري ما وجه الصواب لا يدري ما وجه الصواب يعني لا يكن الأمر ملتبسا عليكم يعني لا تكون مترددين نفعل أو لا نفعل وهل يصح أم نفعل أو أن هذا الفعل صحيح أو غير صحيح. فقال يعني فكروا واتخذوا قرار ويكون الأمر واضحا عندكم إذا أردتم قتلي أو تعينوا بما تشاءون حاولوا أن تفعلوا ولا تنظروا يعني لا تؤخروني ساعة واحدة مهما قدرتم. ثم قال كما قال هود عليه السلام بقول إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. هذا من تفسير القرآن والقرآن في قصة هود يشير إلى ما ورد في قصة هود عليه السلام. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فنبي الله عليه السلام أيضا قال لقومه مثل ما قال لهم عليه السلام لقومه قال يعني لهم استمعوا واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها واجمعوا أقوى من فيكم وحاولوا قتلي لن تستطيعوا أن تمسوني بأسد من المسوء. شارح العقيدة الصحاوية ابن أبي العز كان أشار إلى هذا المعنى قال يعني إن جماعة من العلماء يعني يعني تحيروا في هذا الأمر، يعني أن كل نبي ذكر الله تعالى قصته مع قومه في القرآن الكريم ذكر له معجزة شيء من خوارق العادة. يعني عندنا مثلا ناقة صالح عليه السلام وعصا موسى عليه السلام وكذا إلى آخره، إلا نبي الله هودا عليه السلام، يعني تكرر ذكره قصته مع قوم في كتاب الله تعالى في مواضع عديدة، وقالوا إيه لم نجد له يعني معجزة مذكورة في القرآن الكريم، وقال يعني الجواب يعني معجزته هي هذه الآية أنه تحدى قومه أن يقتلوه أو ينالوه بأذى، فعجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا أن يمسوه بعصمة الله تعالى له وحفظ الله تعالى إيه إيجابي. فهو قال لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنفذون، لا تؤخروني لحظة واحدة، الآن اجمعوا أقوى ما فيكم واستعينوا بما تريدون من سلاح وقوة واستعينوا بآلهتكم الباطلة وحاولوا أن تمسوني بأذى لا تستطيعوا أن تصلوا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على الصراط المستقيم. في سورة المصطفى عليه الصلاة والسلام أراد الرجل الأعرابي أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تيبست يده وساقت قوائم الفرس في الأرض وعجز عن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام سقط السيف من يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل سقط السيف من يده الرجل وعجز عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ السيف ورفعه عليه وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال لا أحد، ثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. والمرأة اليهودية التي وضعت السنة في الشاه، فالشاه كلمها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها مسموعة، الشاه كلمت النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى وأخبرته أنها مسموعة، فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لأصوله وأنبيائه أنهم لا يتوصل إليهم إلا بعد يعني أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى، يعني حصل أن بعض الأنبياء قتل لكن بعد أن بلغوا رسالة ربهم وشاء الله سبحانه وتعالى يعني يصطفي يوم الشهداء فقدر عليه ذلك، لكن يعني وقت ان يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الناس لا يستطيع احد ان يصل اليه من الناس. فان توليتم اي كذبتم وادبرتم عن الطاعه، كذلك في قصه الهجره لما اجتمعوا عليه 40 رجلا من اشداء قريش ورضوا ان يقتلوه فالقى الله عليهم النوم وخرج النبي عليه الصلاه والسلام من بينهم وهم نائمون لم يصلوا الى المواقف عديده في سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام لهذا المعنى. قال فان توليتم اي كذبتم وادبرتم عن الطاعه فما سالتكم من اجل اي لم اطلب منكم على نصحي اياكم شيئا ان اجري الا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام ولا يطلبون منهم أجرا على الدخول في الإسلام أو الدخول في الدين، فهم لا أجرهم على الله سبحانه وتعالى. أيوة أنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل، والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم، يعني تتنوع الشرائع والمناهج، يعني الوسائل الدعوية وطرق وأساليب الدعوة والشرائع التي أرسل بها، لكن المعتقد واحد والدين واحد، وكما يعني يستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى من كل الرسل الكرام من جهة المعتقد معتقد واحد، وكذلك من جهة ما جاءوا يدعون إليه من مكان الأخلاق كلهم ايضا على طريقه واحده، كل الانبياء جاءوا يدعون الى الصدق والى الامانه والى الوفاء، يعني هذه المعاني كل الانبياء جاءوا بها، ما فيش نبي مثلا جاء يدعو الى الكذب ولا الى الخيانه ولا الى الخدر، يعني كل الرسل يدعون الى مكان الاخلاق، العقيده كلهم يدعون الى افراد الله وحده بالعباده والايمان بجميع الرسل بالنسبة للعبادات يعني أصول العبادات واحدة أيضا، يعني لاحظ أنه حتى العبادات يعني اختلاف الشرائع ليس معناه أن بعض الأنبياء مثلا دينهم ليس في صلاة أو صيام أو كذا، يعني أصول الشرائع واحدة، لكن ممكن يختلف يعني في بعض التفاصيل، لكن نجد مثلا أن الصيام قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعدين نجد مثلا في موضوع الصلاة يعني كل الأنبياء كانوا يصلوا لله تعالى، في آيات كثيرة نجد هذا، يعني الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام، يعني زكريا عليه السلام نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني صلاة النصارى يصلون قاعدين على الكراسي ويستعملون المعازف والموسيقى وكذا، فهذا من تحريفهم للدين، لكن أنبيائهم كانت صلاتهم فيها ركوع وفيها سجود، يا مريم اقنتي لربه واسجدي واركعي مع الراكعين، وذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم، وبعدين قال فيها إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يعني فإذا كل الأنبياء يعني كانوا يصلون لله تعالى، والصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، ممكن تختلف يعني نوافل الصلاة أو عدد الركعات أو كذا، لكن أصل العبادة يعني موجود عندهم، والصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ممكن يحصل اختلاف في بعض تفاصيل الصيام، لكن أصل عبادة الصيام موجودة، والزكاة قال إيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا جاء في قصة يحيى وفي قصة عيسى على وحتى الحج يعني ورد أن يعني ورد في السنة يعني أما نوحا عليه السلام حج من الكعبة المشرفة، يعني أن الملائكة بنتها لآدم عليه السلام، أن آدم عليه السلام حج ونوح عليه السلام حج وهود وصالح، جاء في أحاديث صحيحة في مسلم أحمد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حج نوح وهود وصالح عليهم السلام حتى الأنبياء من قبل إبراهيم، وأخبر عن حج موسى عليه السلام أيضا نبي الله موسى حج عليه السلام حج إلى البيت الحرام الذي كان، فإذا يعني أصول العبادات يعني أيضا واحد من الأنبياء جميعا صلوات الله، إذا كل الأنبياء كانوا مسلمين، هنا عندنا في نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين، ابن كثير رحمه الله يعني بمناسبة هذا الموضع يعني أن الله تعالى وصف نوح عليه السلام أنه كان من المسلمين، فذكر فيه جمع الآيات التي وردت في حق بقية الأنبياء أنهم كانوا مسلمين جمع، فجاب هنا الآيات عن الوردة، لو قال كما قال تعالى لكل إن جعلنا منك الشرعة ومن آجب قال معرفات سبيلا وسنة، فهذا النص يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. تفضل. ورد هذا الحديث. فكان الزمزم موجود ذاك الوقت ومحدث مع إبراهيم. هو يعني مسألة زمزم، يعني هو لما حفر جبريل عليه السلام يعني ضرب الأرض ونبع الماء، يعني لأن الله تعالى في قصة إسماعيل هل كان زمزم موجودة قبل ذلك؟ الله تعالى نبحث فيه. احنا قلنا يعني ممكن تختلف يعني التفاصيل، يعني حتى لو في عصر النبي من الانبياء كانت زمزم موجودة، هذا لا يمنع يعني وجود اصل الحج واصل، ممكن تختلف التفاصيل. هنا ذكر ايه الانبياء الكرام يعني انهم كانوا من المسلمين، هنا عندنا نوح عليه السلام، بعدين جاء ابراهيم عليه السلام قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذا إبراهيم عليه السلام أوصى أبناءه أن يموتوا مسلمين، ويعقوب أيضا أوصى أبناءه أن يموتوا مسلمين، وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. جايز بعد ذلك كما هي مسلمة. وقال موسى عليه السلام: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقالت السحر سحر فرعون لما امنوا بموسى عليه السلام: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ان موسى عليه السلام قوم المؤمنون به كان مسلم. وقالت بلقيس اللي هي ملكه سبا لما امنت نبي الله سليمان عليه السلام: رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان كان مسلما وزوجه بلقيس وتزوجها بعد ذلك. وانجب الله اولاد وقال تعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. الانبياء انبياء بني اسرائيل الذين كانوا يحكمون في قوم بالتوراه كانوا هم مسلمين النبيون الذين اسلموا. وبعدين طيب عيسى عليه السلام من معهم الحواريين كانوا مسلمين ايضا. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما معنى أول المسلمين؟ معنى الذي الأنبياء قبله كانوا مسلمين كما سمعنا في الآيات. فهنا عدة يعني أجوبة، منها أول المسلمين من هذه الأمة، يعني هو أول المسلمين من أمته ولا يمنع وجود المسلمين قبله، أو أول المسلمين على تقدير من، يعني أول المسلمين يعني من أول المسلمين، أو أول هنا بمعنى يعني وأنا مبادر أو مسابق إلى الإسلام. لأن الأولية يعني تكون هي نسبية، كل واحد يعني أسلم فهو أول بالنسبة لمن يأتي بعده، فهو أول لمن يأتي بعده من ذريته وأتباعه ومن يقتدي به في دينه. فلذلك يعني حتى هذا الدعاء يعني يدعى يدعو به كل مسلم في صلاته، يعني وجهت وجهي الذي فطر في موضوع الله حنيفا، الى ان يقول ايه وانا اول المسلمين. فحتى لا مانع يعني ان يدعو به كل مسلم، فكل مسلم هو اول المسلمين، يعني هو اول بالنسبه لمن ياتي بعده ويقتدي به، فهو اول بالنسبه لمن يعني ليس بالضروره يعني الاوليه المطلقه، في اوليه مطلقه واوليه نسبيه، يعني فكل مجموعه فيهم واحد سبقه فهو اول بالنسبه لمن بعده بهذا المعنى. وأول بمعنى مبادر. نعم. اليهودية والمسيحية هي فرق من الإسلام؟ هو المقصود يعني من كان على الحق، يعني من كان على الحق يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا من أتباع موسى عليه السلام ومن أتباع عيسى عليه السلام فهم مسلمون في هذا المعنى. وأما يعني ما حرف من اليهودية والنصرانية وما أدخلوا فيها التحريف وأدخلوا فيها الشرك لله تعالى وأدخلوا فيها تكذيب الرسل، فهذه أديان محرفة باطلة. لكن أصل الدين يعني الذي أنزله الله والذي كان عليه أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام الذين كانوا على الحق لا يشركون به شيئا فكانوا مسلمين. وهذا لا يمنع يعني وصفهم بأنهم يعني كانوا يعني يهودا أو نصارى، لكن وقت عيسى عليه السلام كانوا على الحق، كانوا على الحق يعني يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا الى ان وقع التحريف يعني في الدين. ثم ظلت بقايا منهم يعني على الحق الى ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام، كما في الحديث: قد ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم وعجبهم الا بقايا من اهل الكتاب. فكان هناك بقايا من اهل الكتاب لا يشركون بالله شيئا وينتظرون بعثه النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام ليتبعوه، مثل الذين لقيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه يعني خرج يبحث عن الدين الحق، يعني خرج من بلاده يبحث عن الدين الحق، ولقي عددا من ربان النصارى فتبعهم جعل يعني يقيم مع كل واحد منهم حتى تحضره الوفاة، فيقول له لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه إلا فلان في البلد الفلاني، فيرسله إليه، واحد كان في المغرب في عمورية وفي تركيا، واحد كان في الموصل في العراق، واحد كان في فلسطين، وأخذوا يرسلونه من واحد إلى واحد، كل واحد يقول لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه إلا فلان، لغاية آخر واحد لما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه، مع أنه كان النصارى كثير في هذا الوقت، بس قال كلهم خلاص حضر في الدين ما عاد بقي أحد يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا على دين الحق، لكنهم قال له لكن هذا زمان مبعث النبي الخامس مهاجروا ليثرب فذهب إليها فانتظره هناك، لكن هذا الزمن هو زمن بعثة النبي الخامس ومهاجروا إلى يثرب، قال اذهب إلى يثرب وانتظر هناك يعني إلى أن يأتي النبي الخامس يعني فاتبعوا عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني ورقة المنافق كان قد تنصر لكنه كان ايضا على دين الحق يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، كان اول من قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي جبريل قال انه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى يعني، وليتني كنت جزعا حين يخرجك قوم فانصرك نصرا وانصرك، قال او مخرجيهم؟ قال نعم، جاء احد مثل ما جئت به الا أخرج وكتب معودي وكتب هو جبريل يعني قال المقصود هو جبريل الذي كان يشهد صهيب الرومي فهنا ذكر ايه الايات الكريمه التي ورد فيها أن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين. هنا يقول في تفسير وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، يعني هذا توجيه من تفسير أول المسلمين يعني من هذه الأمة، هذا لا يفي يعني وجود أي مسلم قبل أن يصلي. ولهذا قال في الحديث الثابت عنه نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا، وذلك معنى قوله أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد، العلات معناه الضرائر يعني زوجات الضرائر، فأولادهن يقال أولاد علات يعني من أب واحد ولكن أمهات شتى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه الأنبياء يقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد أي وشرائعنا هي شتى يعني مختلف لكن الدين واحد. ختام الآية إن شاء الله نختم بها قال وقوله سبحانه وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه أي على دينه، يعني هنا نبي الله نوح عليه السلام كذبه قومه فنجاه الله تعالى ونجى معه من كان معه على دينه، قال في الفلك وهي السفينة وجعلناه خلائف أي في الأرض يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض، جعل الله أتباع نوح عليه السلام الذين نجوا معه خلائف يعني يكون لهم يعني من يخلفهم في عمارة الأرض دينا بعد دين، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي فانظر يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين، عندنا الرسل نقول عنهم ايه منذرون او منذرين رسل مبشرين ومنذرين والاقوام منذرين اسم المطلوب، فانظر كيف كان عاقبه المنذرين يعني الذين الاقوام الذين انذرهم الرسل فكذبوا كيف كان هذا صلى الله عليه وسلم.